أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيكم تنادوا وحونا كميديا عشر الذي نوص علي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم شنية من آياد أضبونا كالكورما آياد كوية سيدي تنادوك باللابان آيا كنمدا من سورة المائدة آياد اللحية سكاشناد نواكو أبيهاي من السورة نفسها إسر سورة المائدة كميدا وعشر كعاوة كباللابان آيا جزء كي تضغاد كنمدا صدن كي جزء القرآن الكريم كأوجوك وككومي سل عشر في حال ووأك نسكي لحال أي عشر في حال يقول ما أنا يري كل كواحد منك جد ابن خمس القرآن كمرك لا شن ما رأيه وشن ما رأي ماشي باللحتاي إذا لحنا كجد ابن أربعة وخمس بعد نادما أفر يلا بتنجز نواجما تاي لح جز حال يبين دمائي حاوانا جزكي تضمات ما باللابان آيا إلهي لحلا جزنا مكانيا نصورة قليل انت قرآنك كلمانها نصورة قليل حقا معناها هيا دواحا يكون حرانتهاي عشر كي خورة يعشر كان ويكون حرانيهم وحال لغا شيكين أي بني إسرائيل أما يهودي النصار لباتوينك يحومها إلهاية مالك أيهونا إسلاما وقلدا يهودا يا مشركين تونا عداوات آد أهيسا غيزا وآخر درجة أي المسلمين تأليهين ولدى النصارنا ولا من لبضوضا سبب كيسو لمن وحاول ولدى النصار أحبرت الدين بيكوار غبان وكقلب الدبعسيهين خرصدين ولا شاكيني وحان أروف سمفرة يهدون كما أنت كجيرا ليك يهود وحكمها إليه قلك يهود أولاد يا كفر قدوه لبوح سي أراد باي المسلمين تقول حيرا أوليين مشركين تن الدين أولا أي أدبيس. قال تعالى خدوه يري لتجدن أيها الرسول الكريم وأدهلي أشد الناس ضد إليك كوى وقدها شبضا عداوة علم للذين ضد للعلوه آمنوا حق الرمي اليهود باتيري بني آدم كولان لو البعض لغا جوكسدو أولاد مسلم للا علوضو كو يهودو وعكدرها شبنان كرانا مجيرو عبارة لأنك قرانا إذا اسم تفضيل لغا عبري أشد الناس داد إليك كو أغدرها شبنان عداوة علمو الذين داد للا علوضو آمنوا حق الرميي اليهود باتيري كل كوح مسلم يهود كان مجيرو كو ما ينقضين يا الله بكوا والذين وحيبات كهلي أشركوا من توفن إلى الأبعادك قولا أي أمرك الدرجة اللبات قلايا وإياغنا مسلم الله ولا تجدن وحادفلي أغربهم دب إليك كوا أغدوا أنبدا مودة كالقعالو من الذين لك القعالو آمنوا حق الرميي الذين دبات كهليسا قالوا يري إنا أنك النصارى بنا دليل كذي وعلي حاجر مركي اللو أتكيسان وهي المشركين تيما كدق مي وهي أصحاب رسول الله حملوا وهي أرادي ينعي يدباتذي أيكوها إيا رسولك وحو يري النصار نجاش من ليرا ومركا سنعجوغي ونصارها مسيحيها إنكا سعادينا وأن ذلك سددك اللغو الظلمين ذلك وحي أنا تيسان كريم أهل لغة بقايانا اللهين حسك فردان ذلك أهدينو انت إبا فرج نغفرايو كلك الهجرة الأولى مقع هذا هجرة الحفشة الليلة صبناها مركا مكو جوغا مدينة وليلة متقي أفر يتوانقف أيو ضدك كب اللوذي يعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله أيام مضحوها قبل الرسول كأول علي إيا سيد عثمان وقبا أيها كملها ماكي دمنا وليس كدباتكي وحاتر اللغوكاري إلا بقلقه أيها اللغوكاري قلت لك أساماركي هورا اللوها أجري قلت أنك المسيحي هو مسلمك أدبا اللغو سودوهي ماكي دمنا إساقي نفتي سلاف النسيب وناد مسلم نغضي قلت ولا تجدن وعداتي وطريخ لهورا أما تاريخ اليوم ما أنت لم غير تعصيه أمرك سمفلك إيه قحوتي يا شريه واحد نقشان البني آدم كهوذي يا دوية مسيحوي نصاروي كم صوتي قال لما قوة يهودنا كما جيرتو مشركين كما جيرا قلت القرآنكو تقلوا وحوشيك إيه إيه معجزة وحن لقابين انتو شاكي سيديك صباحي قلت وحدت كجعل قردان مالي ولا تجدن حمل بين رجولا قوان سياران كبير جرمي ادارك حد قادم جري هلوغان جري الله طول رجلك كقادم جري ادارك قادم جري يدو قوان قرآن كسيقا يو ولا تجدن وحده ليس اغربهم اغرب الناس تذكو اغدوان بدا مودة كالقعالو للذين لك القعالو امنوا حق الرمي الذين تدبات كالي قالوا يري إن انك نصرفا مسيحيين تا أيهو دوان بلن سبب كوام حيوحي ووضا قاله مسيحيين تو قالوا مشركين تانا قالوا يهودنا قالوا والكفر من الله واحد قالوا ويسكنوا قولك اوه حيكوك لدفع سنادين اي سبب وام عي لذلك سبب كوام لأن منهم وحا النصار كميدا غير السلسين علماء الدين ملع الدين بإليه وسقفيان من ليلة هي بولبولية بلو ملحدين بين من كليه والروح بارن أولياء ليليه سوفيان الله قوي وكوان قرسين لجوك جريو في يروينك انك السهلينك اصطلح هذا وإبان سميان في الانداران حتى نموقالك اين تسوى حوي ما قرس دانو أولياء لويه ملايك توكلو حتى المسلم نقول الله المخاتي وحان الله أخلاق ونكسني حقا مدايا حقا مدايا جل كيدم بيا صوران كما على عقب يقبان هرتو لي دوران أغمي عروسة يا فقرة يا عارتة إلى قاليا سمام خيطة كلنا عي بما هجت يلغو طولي مالك هو حضو لما هو شقضة لكن الان كي بيك لا ديكتان أردل كان بول بالك وين باو حوارات ايا مسيح الله إيماني ونلغو سوء أدل أو إتقاج أنا جف جف الليني انت هذا نسيبه نالك الله بخسين ايا يستجيب اوصو قبان ايا وكم مراسن ايا اذا نوان من نولين ايا تفادي اتكلك اصول دلعسين ايا العقن السين ايا سيني واحي يصبر ايدي او عاو يصوصو للمضي ويسكبلي قيدا وانا بدان قلك وارديه ودي باشي هو انك الله شكا يوصو ماليا وارديه هو كلها وجوه مركاسي وني ورقين ايسا لده بارديه نوافي ايا حتى تحسطا يوحل وقت إحنا صلاح دي وارد العطينا كيزو مالي وارديا كل كمال أحدين بإليهم ذلك السبب كوحول لأن منهم وحان نصار كمدا قسيسين مال أحدين بإليهم أولياء وننك هادر فاتكانك كيال الروما ننك أسر رأي ننك قيني بلان دوك لما جوب سيوار كياني مال حوين ياشي يدوال كالي قال لك السيقالية فيرضوا ملايين كراعايا وهذا يا مين ليري نباتا كان عضي اما الضوفان اما نباتو اما مشاقة بشر ما كان عضي قل كأنين هان مركي ليري قل كي قالت انت مسيحي شاكنت بختي الرجل يقول لأن الله انجليز كيسوه مادا استقامت على يدو كراي مركا هل رؤان بوقوقي من بدي دين هان بانا لقود حقلينا مركا دولة ما اجرعتنا اياغو لكن انت مسيحا كدن بيسا تنويل سوء لقال ايسا وإلهي مصلحة البشر بأنه قاد لنا يوم على الدرين يوم على اللحن يوم على حلين واتشكتور إيمان نمجيه ثواب ملك ذلك صوبك وحول لأن منهم وعن نصارى كاملة بسيسين ملح دينية والروح بارا سوفية أولياء أبي عدك للغو يقارنا وارنتنا وارقني وأنهم لا يستكبرون سيدا يهود يكوان سلوانيهين كمان سلوانيهين قف جهنيه قف تعبانيه وعسي قد قادناي وأنهم نصار لا يستكبرون حقا إسكما وين إيسيان وإذا سمعوا خدي مغلان إلا ما رأوا ذياب كرابا صعدا ما قرآنك منزل الله دجيل إلى الرسول صوبناها اللو دجي هدي مغلان حراه وحادر كيسا عيونهم ملاحظة دينة النصار عند يالكو لأني تفيض صبني من الدمع إلي نجاس قلت أصحاب الرسول الله هو أجره وهو صعدا وليه مركا مركيهم بواركا يودن كتبين قال يوصو دوويي قال في بدر بادعي قريش بالغو جميعي صدواتا كي كده خغيبا لدي صدواتا نوالا قفالي والكاسي هذين آروحا نوغوصو كيزا كوي آذي نجاش عمر بن العاص والمركة الإسلامين هي عبد الله بن الربيع واللبدا واخ موسى شن قريش ايام مقاري حورا سبك اللو ديوي ارضا نجاشي وقاي واحدية لها قريش بان نصادر بيلها يتصفها ودين تهدان انا انقلين فانا دينا كبعي يقويون ميرانا اي حقا رسو اذي قول كانت يقوري قورتاي ويانكو فسادني تدخولي دلقوني من فسادية اسكنجار نونا بي سانا بلغو صدري نجاشي مركا لما صحلو دكا اني ميشة جولا مركي حضاقي هدية لها اللوجي حوذينا اللوجي دي سلامتي قراشنا لكارسي وحويري وغاينا عن دلك اللشيقا ياك عدالتي فسونك قول ما دلتي ملكي اللي يري ولدت في زمن الملك العادل نقاسوكو تاريخي للجيس وقالك عادل كهواب مامولا لي ايانس نقاسو يريدت كاسي اسك حكومة يعرفك قول ذي بالي والدين دوني إلا اسكي واحد كيف سوقبت والك جعفر ابن أبي طالب وهو يلا وفدك يا جيري هل ايدا ينك امان داني وهو يري محاتي في نسك واربحي جعفر باور بحي قال انو هاي على بانو عابودي جيرني مما انو نقان على شديسة اخلاق ديسة ان اذارك النا ايا احنا بنو غدقاي من كيبان خمينو فعني تدخل نقيبان نلعلوبي على نقوصو عررني وان تاو الحجير فماذا يامركم به فاشي النجاشي من كاد نبي كسير ايسان مهو يالين يرا وغير فرا الصلاة وصلة الارحام والعفة وحول إلى ذات كذا إسرائيلية قرابة إليه مركاسوه رحل معكم مما أنزل عليه شيء وحين إن كان لقد جيه وحد كايتا ملاركا نعم جعفر ابن أبي طالب حكيم بوها أبوانا سورة مريم بوأخرين فوقتة عيسى كما ساكيزو كافا يا عيسى ذكر رحمة ربك عبده زكريا وكاسو قصة عيسى قلي واذكر في كتاب مريم إذ انتبدت من أهلها من كان شرقيا كشدي عيسو لمايي مكاسو اسكو اوي نجاسي او يري والله وان كل دارتي مين كان عربك او اخرين ايو ايه انجيش النبي عيسى لقود جيي انهما لمشكاتي واعدي حل بريشيك صبعي كيف بوق هذا او يري والله بوصل انت عيسى لقود جيي تفكاس الا ابن قدري امام بو يري وحو ارضا لقب الله بساعد انا بمرتكهين اول دل كان مرتي وحيدان انا اذن موغي لكن ما انت اللي قبل الله بو اما انك ليات كجلتان انا ادنا ايه مرتكين اذهبوا قلت يقول اشوخين ورخات مقاربين يا دفن كيمية وحالت ما دانك عخات ما شان سكتهم وقال لي اللي بذي عمر بن العاصبة اما كارها الداهية العرب وحولي لمنك وانك الله بنينا ايسا عايان بيقول له انا لك مرلبات بيسوان نقوين وحال لي لما الله سعوت عني منك ايسا هذي قاد حرميسو انا عايان فكاسو يري المي مر لبعض بأن السرع لي أصحابتي أولنا يري بن حساك والرمى إنه عبد الله ورسوله بيان أرم تضبوني إنس عبد الله ورسوله قل كان من تصنبوها وإلي مركي دمنا وأوف مي لكن حوالا نصيبك يا بولي أمر بن العاص وهي قراش دفتة لباتها لقي سحابي بول نغضي قبل فتح مكة بقليل أيوف مي أما النجاشي سحابي من نقول يسوى النبي قررنا إياه لكن أولي لكل من أيضا وعلى إلى هذا هو من كاسوا تابعي سحابي أظلم في يدي تابعي كان أظلم كأول رأي النجاس قلت النجاس إنك الله تلمامي وإذا سمعوا حتى المغلى ما قرآن كأي اللغة أغري أنزل إلى الرسول الله دجي تراه حضر كيسا أعينهم إن يالقوا لأيني تفيض صبني من الدمع إلين حين أوليان مما من أجل ما كي درتي أي عرفوا القنصدا من الحق رمتي قرآن كشاكي أو أن إنجيك أركي حتى إذا كيشتين قرآن كي يقوى إلى حيارك يقولون وحيليه نصاروه ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آمنا حقا سودة جيسي رميني فاكتبنا مقع أنك وعد لك مع شاهدين تدك أديك الله واحد مما كوكري ولرسولك محمد رسول لما أكري ولقرآنك كتابك سودة جيسي حق مما أكري إله تدك النقطة سيدا ملك إيرادين أفرت كونا لغاك عي أليك النبي الله عيسى إيه إنجيل هايسي نيال عيسي إنجيل بفوق عن سنتين ومحمد يا قرآن دلك عدن تلوك جوابنا وما لنا نحن نغوعا لا نؤمن أن نؤرمي بالله ربك قرنك عابده وما قرآن جاءنا نؤيم من الحق على وهو نطمع أن نقوط غير أن يدخلنا ربنا ربك النئين المقالي مع القوم تدل جريد أصالح محمد يسعب جيسا إلا أدنكنا ينتهي هايستان لقب سنو آخرنا جنة الله تلقى لك الله مع نبي الربا كوكا قولي أفيد الكفي على قيد قارك انتهي المية دران كودي هوري حتى لا يقولون ربنا آمنا إلاده حتى لا وسواسك قاشان كأضرورين سؤال الله اكتئاد القدوين كما مضمع قال تعالى فأصابهم الله إلى وحركوا أبا المريي مما في درسي أي قالوا قواد الله وربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين وما لنا لا نؤمن قوال لنا سببته وقوال لكو أبا المرية جنات إن الدارية لا تزيه أي تجري داري ريسا من تحتها كل هذه كل هذا هوستولة الأنهار وبيان نهر اللبن نهر ماء نهر عسل نهر خمر أي داري ريسا خالدين يقو قوارايا فيها جنة قول هذا وذلك أبا القدكة لكو أبا المرية أي جزاء المحسنين إن الله إنتي ولاك سميزة أفعل قد كودا كل كبير حدين لكارتو تاسي ترغيبك إيا ترغيبك استمجوه جريو حدين كصوب عن إحيارتا إيا وحي اللوغو تلقلي أرداسي وحي اللوغو تلقلي دقيس والذين وعا كفروا حق الديني ديني كفرق التحديوي والذين وعا كفروا حق الديني وكذبوا بيني بآياتنا آيات النقا بيني أولئك قوانا أصحاب الجحيم نار تذكروا الفاسة لقينا هي ويكون وارا يوم لتجدن وحد يليدون أشد الناس تذكروا وقدر أشبا عداوة علموا للذين تبلوا علموا أمنوا حق الرمي اليهود باتكهل يو الذين أرداشا أشركوا إلى غيك وحلوا ذاتي ولتجدن وحد يليدون أغربهم تذكروا وقدروا أنبا مودة جعي الذين تضل جعلاله آمنوا حق الرمي الذين تضبط كهلي قالوا يري إن أنك نصارى نصاربان هاي ذلك السبب كان لأن منهم إنه إياك كميدي هايوي قسيسي مدع الدين والروبانا سوفيال وأنهم إياك لا يستكبروا حقا يتكوي نيسين سد على سببات أي أهوعا أو إذا سمعوا حتى المغلان ما قرآنك انزل إلى دلجي إلى الرسول رسولك اللي قد جي أرانك ودارك تراو حبيجي ليس أعينهم إن ديالك ولا تفيضوا إن يشوبني من الدمع إلا سببكنا مما في درتي أي عرفوا قنصدا من الحق كنت قرآن كشيك أيا أفمحي كير هذين يقولون إيه أفضك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آمنا حق إليك الرميني فاكتبنا بقمك عنك مع شاهدين تتك أدق واحد لما كوقري رسول كان رسول لما أقري قرآن كان رسول لما أقري وما لنا عن جوابا يعني تبكى إسلام لما ذكت آية ذي وحوة شاكي وابتا عن كنونك يكون نكتان وما لنا عن وقوة عنه لا نؤمن أن نرمين بالله خبك قرلك عابده وما قرآن جاءنا نؤيم من الحق ثم أذى وهو نطمع أن الأضمعين أن يدخلنا ربنا ربك النئين النقلي مع القوم تبنى جريدي الصالحين يسوسوا بنا حق عبيه حق الدوما لبدا بقوتي أدونكنا إسلامي وكلنا آخرنا جنة أبدا أيشو غيسو سيبانا أقدر من أبا القدكوري فأصابهم الله لهو أبا المريي لما في سببتي أي قالوا قوة له جنات باريات تجري أي الدراري من تحتها هوسيدا الانهار وبيا خالدين يقوك واردون فيها جنة قده هذا وذلك أهمها الأغريل وجنة يواردينك أي كلمة ضمنها جزاء المحسنين إن الله إنت وناك سميسا إيبا أضاع هذا أبا القدكو ديا والذين أرداسا كفروا حق الدين وكذبوا بيني بآياتنا أنك إبا آياتك أنك أولئك وحاسنا أصحاب الجحيم نار تعدد كذب يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا أيضا سبب النزول بين حي صوبناها عليه الصلاة والسلام يا آدي آدو عدي أصحاب الدنيا لا وحي تائنا لاركين بوشي آخر قيمة كذنا ووشي إلى عدم ديسي الجلال في صوت صي مركز انت لو يحوض مهلا لالي أي أقار انت الله بحي الليل الدنيا بناك إنه سلام الرون كدارانو قورها اسكب بحنو ناقينا نقورسا هبين أين أنسحن وحده لا أين أنعن جعفر إن كان حيرنو هبين كي قرآن كأغرين أن تكنو ما لين كي نجيها كرعنو الدنيا لا أين وحقود درزا وعن حين أين يه على أبي طالب كاملة عبد الله بن مسعود كاملة عثمان بن مطعون كاملة أصحاب الرجل كذا خقيم صوبناها اللوجي بدوها وين كي تلا مري مركزها لا يري بالله عن الله ورندان هذا كمركو إبن جمال إذا هذا قرق محوقو صنعيا فهو في خدمة أهلي بلكو ربنا واتو كذا قرآن واغريا وانا سعدا عدي سيلا وهو ذيلا فكأنهم تقالوها عملك رسولك يا ريسي وعيلا لك ورسولك محاين رقلي وقد غفر الله ما تقدم من نبيه وما تآخر ألوك وكرمية والله حيث عمر ناك يا فضي وانك سدين لك هاري رسولك إياقو سنولي إياك أي موركيني أيو إشادي مغلي وسوريات قويي أدرك إنه قد تصديبوه يمين وقوه يرين قل يا وعاكو تصنعي ولادي قولي أجوكتي ويارتي ولادي يا رسول الله بأن يقول مسيحي كرو وحن هدام باللوسو قارسيني سر بيهاي سر لما فافين كره ولادي قولي الله أدوكوشي عثمان بن مطعون عبد الله بن عمر أرسلي وي أول من مات من المهاجرين في المدينة المنورة من كي بيقول ميسي أرنتك علي وحيث إن أخبرك بها عثمان وكانت عثمان فوشة فهو صدق روك وحو النبي أريد هو دليني يلي ملكو يمي أنتم الذين قلتم كذا وكذا لمن كي نيلي مالنا لن أنصن حبينا لن أنتكن قرح أن اسكبحن وحدف ليينا نعني العايينا نقرسني أذنك موهو قد قلنا ذلك وما أردنا إلا خير هذا الكوان لي لكن ونقدم كويك النبي هايوي عرض النبي كموقتا يصير وياي أي هايوي قد قلنا ذلك بين المشيك الوحي بإيمان هذا الكوان لي وما أردنا إلا خير ونقدم بين الله وهو رسولك كويه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنا وأتزوج النساء فمن خفيف عن سنتي فليس مني وأنا أذكر شيستين أحدك إذن كن نبي الله قد دينا كوا وقال أمس وحيي إلى أنا إذن كدو أنا إذن كعرس الضبن الآن نوى قضى باب نواحنا وأنا صوم وأنا أفرى وأنا السحرى مرنوات كذا وأتصوت دي ليلة بحيي فمن خفيف عن سنتي فليس مني حداد وددي إذا أصنع ذلك وضمت خلاص ميزته قول ربي يحبين كنه ولا سوجهه ما يوضن لصومه كقول إنا اللغوصة عني وحدو حلال لحني لابد بحسن حلاني جعفالي يكاكي مريكان لقاته وحسنك وددي لي ليس بحيمة وددي مركة وحيا رسول داربان أغل عدد وقال وقلبي للاني وانا رمي دارتين هو اللقاء فيه كلك وحيا اشتمجه أنا أنت وحي بسيدي بكويم يا أيها الذين آمنوا الله تحرموا طيبات ما أحلل لكم هردنا وحكا قيمي بلا إنه شادوك يا الله ومعي وصدق الله في قوله وجعلنا نومكم صباتا هوشاد ما أنت قفتي هذا لم أعوى صيحان ما يذا بدالك كدينا بسبب الجركة لبكي ما أنت قول عي هذين كان هردنا صيحتي أي جركو إيش بدلا وكذا ما لبكي ما أنت قول عي سياد بريوك الذي قلت هردد وعيالها فرض بضن وإلى كوكال إزادوما الرحلة ومن آياته منامكم بالليل والنهار ساعة سلا ساعة إزامة وآية من آيات الله هردد عليك تمادا أذب الرباد ويدا أذن ربين بيكوتي مادا فقلوا عدو الأيماء وآية من آيات الله تدل على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته عز وجل كل كاسيه هردو حرمتان حوين ما كان حرمتان وقرسان مين الذين صوحا الدونك يا الله وحيك لك قيمها سجينا للناس حبوس هوا من النساء صوماها كنت لما كاسك حرميتان وحام حاول الله إلا وحيقان أجمد أنا أنت أسأل علي وحي أرمتها إنا برطي ابتداء وحد بالعبا الليلة إنه يرنكر على شكل العبادة أسعادة وحوة صمينينا الإلهة وصلاة يصوم ملك صلاة يصوم في عبادة يا أنت اللجدية المشروعة أعلي الرسول أي نادران عبادة نقنا يعني قل كإنه إنك صلاة صمينينا أي نقلت وأنا صلاة ملك وإنه بالعلى قرنه أم لهم شركاو شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله صلاة دين بدعه النقطي صوم فينا بدعه النقطي وهم النقطي إلهي نكون مدرين نبي نكون مدرين أداة ميسي وكيف لا تكون بدعه كل واحد نغفلا وحلئي أولادي مشاقا نغفلا صوابنا نغفلا يجنب وحي إله نقطي نبي نبري قرآنك حديثة نوصي حدا كان لا يحنو وحان سميسي نبرو قال تعالى إلى وحو يري يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميان لا تحرموا حيث حرمينا طيبات ما شيخيس في عن أحل الله إبابنا لكم إذنك وغردني وقورك وعنددي دخل لي وذلك يقرح نبضنا وإلى هذا إذن حللي سيباد حرمك لذنك تحريمك وهو حرام ليلة أما تحليلك وهو حلال ليلة مش قديمية ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون حرام محمد به كرتد وعوى على المد به كرتد لا أذان به كريم ولا النبي البان به كريم ولا الرسول بان به كريم ولا ملائك بان به كريم إلى كرية ذلك وسلة الله عز وجل كل كسيد الحق شانه وهم إلى حرمي أضو حللنا إنسان أما وحن الله حرمين سيداد حلل إنسان حنانت النبي يقول علينا سورة تحريم بأن تجدون يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى كل حلال إيجي أما مرضى هذا أما جارية النقض لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم بريد بريد تكون لك واي إذن التحليل والتحريم من حقوق الله عز وجل أحد حرمك لم نجل لا تحرموا أحرمنا طيبات ما شيخي سفيعا أحل الله يبب الله لكم إذنك ولا تعتدوا سرعة الليلين كذا يكون عجلة حذبك إيا قرد جاعة إيا ودويك حصب لف أما على صورة الخير هيا سيد أما على صورة سر هيا سيد حذبك دايا كسعد الدين دا ولا تعتدوا أحد قد بنا سودي ما أحد نوقاتا إن الله يبوينها إذن أبورا إذن الله لا يحب مره المعتدين تتكوح اللوجي دا ييدافا إياك جيدك سميسا إلى مره وكونوا أمره وحمتدي للديري هذا وكونوا هنا مما كي هنا رزقكم الله ربي إذن كنا فيه حلالا إسابوا إذن بنان طيبا ونكسا واتقوا الله إلى كباقة أوحي الذين جدين أمرا ونهيا وفعلا وتركا كصوضع الذي الله ألمتم بذنك به الله مؤمنون الرميسة أنا أنت نبيتي إدبالي داربا نقب علي محمد الله لا يؤاخذكم الله الذين قبن مايو من لغوي قصد الآن في أيمانكم يا ريالك إيجا جيدك سميسة إلى أمر ربو وكونوا أمروا وأنتظر للديري هذا وكونوا هنا مما كي هنا رزقكم الله ربي إذن كنا فيه حلالا إصابوا إذن بنا طيبا ونكسب واتقوا الله إلى كباقة أوحي الذين جديه أمرا ونعيا وفعلا وتركا كصوبها الذي الله ألا أنتم لذينك به الله مؤمنون الرميزة أن أنت نبيت إدبال الأربع نقضع بمعروف الله لا يؤخذكم الله الذين قبن مايو باللغو قصد الآن في أيمانكم يا ريالك إن أتقصد الآن دارتانو أذنكو استعد الله نيضا إلا رذينك جيري لا والله وبلا والله أترى الآن ولكن هيا شيء يؤخذكم الله لأيا وطبانا أنت سينتو ديوي من أوصدهم شيكيسا بعد أي أتيسا تطعمون أتيسا أليكم حدثكينا أو كسوتهم الرتيل دولي أو تعرير الرقبة لقل حرينتك فمن لم يجد سبع دي قف كان هلي كريم فصيام ثلاثة أيام مال ميال سبعة سومد ودب عليه كركيسا ذلك كازا كفارة أيمانكم إذنك داريالكينا مرادة ديواكا فإذنكو قناعي إذا حلفتم حتى أبلارتان أو أحفظوا مركوا ربعي علي أيمانكم لريالكينا كذلك زازا يبين الله إبعدين أيا لكم إذنك حياته أي إذن عدين أيا لعلكم مدنانتي مئنك تشكروا إلىكم عديسان لعفة سدح قيبودو فقها طيب تكوبات لروحه قفك إنو لارتو كلت لارتب بانع إستغو كتا لقلي وإنو البين شيئا يليسو بو كلت والله بالله تالله تسيمين الغموس بالليلة وكبيرا من الكبائر على بغفة التي بنايا كفارة قد مالة توبة نصوحة إليه توبة نصوحة أيلا له كفارة قد مالة ومركة بين كدارتي حقه بالمدى دارت الله باب نوحة وهي أظن حكمك دارسا أربك عيسك بارتي أيازك دارة وامد آج إن وقبضا إنا سهلا قفتك ويماده ووح بصيرك ويديه هبل ما ركتي والله ماذا ستاقنا ما ركتي انبورك تاقنا مي يواركي يماركي أكو قفلك والله ماذا ستاقنا والله ماركي وحد مكورته فرضا والله اني احكم وره كل كمده رصاص وبلاني قصد الان اعرف كدردرتنا الى هو انك عزيزي كفارنا مالي جنبنا مالي جناحت بحنيسه مالها مؤاخذية عقابنا مالي نفس قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم مدى صوارك فصوارك المحاوية وابدارتي حسن منعا حقيقة خبر سد على مدين قطبة حسن وعوي والله بانساس يالي ايابك منع وعوي والله بانساس يالي انا قف كرات خدار المهاجية اسلام هذا والله انا بانساس يالي كريم وريا يا والله انساس يالي حسن او منع يريد يالي الان او تحقيق خبر وعلى مرمي وحوى قري ما هو بر والله انه قري ساس مركزو دارتي تي ماها أدنت عدكو دارنا إيجي تي كدر درتين ماها تاس إيلا كفارة إلا لهاي كفارة لذي واسد على سمدان خيار أدلا لهاي طبان مسكين قودي طبان مسكين أرد بيحي قودي من مركزين إيجو قود كسد حد رجوي قيب وعوي وحل عنا وحوصر رأي طريب إيا كدر جلقو ملا حلو إيا طريب إيا يلب كدر جي لغو مالك من هالسول يا عيش وحر في السنة اللي جايين حتى هذا وحي فوق اللي يتحسب العاب داد باسة كرسته فيها داد بريد كرسته قف كيبا كبسطي كيس يرى الدلاجة يحوضات بريدة يا قصة شراء من أوصدي ما تدعمون أهليكم وحنتدي واد ويدي أو كسوتهم كسولنا واسبي بدنا بيه نكتين وقدر لغو مالك لا ترى لو تمر متنتان بحنا لجايرين. أهو يا من كان معويسي كان خميسي كان الشالسي كان لبكة باسي كان عبورسي ما يسمى كسر. توصت كسر وتمان قف. أما تمان كي قف. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. أدون هذا بلاد هاي نحورة. ثم لما يجي سد على خيار بلاد هاي. كادون تاتكو كفارة قولان كارتا او دانا تضي اختيار او او او كادون بطمي سدح اسمر كاد ويدو سدح بريسون الو سدح دي هاي الكرة سدح دي بريسون كاللقامو قولا فمن لما جيلا شرطي سون في اللقامو قولا قاطع مرخالي كفارة دي يحيك اللي كاي رب حايا سلا سرايا دلقوعة دي بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا ايها الذين ذبك امنوا حق الرميو لا تحرموا حسكر ريبين طيبات ما شيكي سفيعا أعلى الله يبطن ميي لكم ميدينك ولا تحتدوا وعلى يدين جديي حكات الله بصرينا إن الله أبا لا يحب مجعل المعتدين تتحدد وكلوا عنا مما كيو عكعنا حزقكم الله إله إذن سيو عمتا حلالا نصر إذن بنان عنا طيبا ونفسا المستقبضية خبيثة واتقوا الله إله كعبسلا الذي الله أنتم مدينك أذيه الله مؤمنون الرميسان من الله الرميسان إذا كان بقين وإلى قبط ما إذن إذن ماك وعدارنا إذن واطن لا يؤخذكم الله ألا إذن قبل مايو إثم ولا كفارة تنبيهان هي عقاب لا إذنكو قبل مايو كفارة لا إذنكو قبل مايو باللغو قصد الآن أذي أيمانكم لاريالك إن قصد الآن كل عارتان ولكن يؤخذكم إلى أوحو إذين قبن مما دارتات عقدتم قلبك كالقلودين قصد ينيات كل عارتي الأيمان أدار نماء القلودين حتى كفارته مرادة أما قناح الله قاربه أكدن بقذيك أقضى أوحو إطعام عشرة مساكين دن لي طبانا منتصين تد منتظر بحين إيسان من أوسط ما شيخ أو لحد حية أتطعمون سيسان أهليكم المهين أو مساكزوتهم إن أطلنك مسكين وحدارا مدبس إلى العدو أو تحرير الرقبة نقول إن الحريسان فمن لم يجد سدح لقفك نهل الكريم فعليه كرك سواء صيام ثلاثة أيام مالميان سدح سومده هي كفارة أغفلا ذلك قال إذن شرحي كفارة أيمانكم لاريالك أبنارتان كفارة قد كوديو إذا حلفتم حتى أبنارتان أو عانبتم أدن بابتان أو إحكا دوسان وإلا واحفظوا أيمانكم لباب وقوفة الميزة مركورة دار الكلام هذا هو واحد دون إيسا سامي قصد يمي وحي خلقه من إسكا سامي لكن الله داران هذا بدارتين إلال إيها الجبين دارت وقورما هذا الوحفي عنك دارته إن الجبيسة سنة واحفظوا إلالية إيمانكم لاريالك إن كذلك سنة دارت يحكم كذين ليدينك عديين أي يبين الله الله يدين عدين دونا لكم يدينك آياتي أياتك دبك سودك أيانا سانا الليذين كعدينا لعلكم مركا مدنيذين إنا تشكرون إلى أساس وحيذين كعدينا أصلوا مهدسا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر لقد بالله آياتا قطعي قد عضاص إلى سدحية سقاشا أفرتي تحكي آياتو آياتانا قبل الله فتا هي لنا وآخر آية وردت في شان الخمر خمرانا مراحل بلن بي صوبات أولا وقبل كل شيء عرفت لكم بيوهي سين بيها عادي أو عبنو يخمر لو عاد بجيرين مركع دقن كولولا يو عادي كجيرتي مبدن تيوحو كو قبيي قيريد إيا قبرك إيا سكراتك إيا حسابتي إيا النار وحي على هن لقى شيء أيوه آخر هو لن بباتيك وما هياني وحالي قدر الناشا اللقين ولا خمرا دنكوه خمرا ناشا ملاد قبرك اللي شيء خمرا مطالة ويحكي لبي الكيس أخاف ألا أذوقها كما يبوكو تريي إذا الماشى خمرة كوائي يا إدرا وإيكا لبها وصيما إذا أنا يبعاش الآن جيرتي لكن كوليه يكون جيرتي كلك عصر المكي سدحية طبان كيسانو أسوحي لسودة قاية أسوبانها أومكا جوغي لك محرمين كلا دي مصري نقول الله دين تنوى كعرار الآية وإيكو صلق مجيرين أبي أهو أنك صلق له أو يمالين كو تحجيري جيرين هذه مركز جوجيه ليلة بنت التربية هي الحريصة دار سبحة طبان كيسان ورما عدلين أسوبان عن مركز جوجي بل واب اللوغو أبا شاكتو في سورة النعلي أتأمر الله أي إمان دونتو سورة مكية وإلى أوليه ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والله أبا شاكنا لبدا كيدا واصلة إنبك يتمرتا من العناء وعليه إلا هلما لكوه إلا لقوه ريالو قديدان وكأنه سنتهو والله أفضل شاكنا يا محرمها كده سألقك تقي مكو يدو العدى أيو مدينة لتقي مرحلة المدينة كل شيء لتقي أي مراحل مرتي من أول ما نزل بالمدينة مدينة سورة يكسو تقي سورة يوري سورة البقرة كامل وحين يكسو مرمي يسألونك عن الخمر والميسر عاشي وحين يغطي وحن خير الله وهذه إيمان هي الدين بل يتكد أيو عقل قال له قرنك من وضيع وخيارة وعقرضة قول منك البلد قولين هو قامين أيها يا باشي عبا أيها واشد أحمر أيها الله لا كدع أيها جدكو كدع أيها واشم أيها إساقو سعري في وجهك مرسنا يا الله إيمان أيها سيد عمر باكا من ذا رقا دريمي ويني وروحك أنا حلالا لما ورنك العمى نحاجي لدتك النكي كدقا قيد الليسي وعن سيلا يالا سياشا ناسمي كلكي مدينة لتقيبة مركاتنا وعلى يري يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وحوضاك فرحة هي مروكتة أي كابا بإن إيسو لا تسكو أحمولا إياه لكن مركا لله لنسيه وناقيا لبقى كجرة وإثمهما أكبر من نفعهما سيدا المركا الله عدل أن نحرمين إلا يريد بي أدافه وإلا ذاي إبكى لانا بضن صلاة أدافي فإنما إسكسي وجه إلا الله سوى قاري مرحلة ليسا دعال أو مكا في سورة النساء انت قيدي العبي لا وانا تكرى يا الله يري صلاة دي الودي عبد الرحمن بن عوف لأول آيادة سنوية ذاتك أولادنا إياها النواسوقة سي مركي اللي عبدها اللي تكرى لا يري قرآن كان يقول لي فحرمت في أوقات الصلاة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا كما عدي انت الله بي صلى الله قبل وسلم يا صلاة التي كانت لي سلام عليكم من بدان ديوس منجي إلى أن جاءت هذه الآية آية المائدة تمت فهاشي يوعى اللوحي دبكي عجري خمارك يا عياري هو دنبا الله وضع الرماي كلك وحى الملاهي يا ملاعب يا عيار ليرا أفر قيبوت أفر شرها ديكن نبات قصو نبات يعانون كون مركع عيار لسمينا وحي دونا بعيارتا نبات قيبوتو قيبتا خوري وحي جيركا باسم بيسي عاظمات في جهة كانفعي تربركا ملتركا لا تببرا نبات يعانون أما بودد إيو وحي جيركا أرورنا قفكنا بسايا وقفك يقفك النقون كرايو إيو وحي حيل دقالي ملتر مركي ألا الأولاد اللي عيارها وكدوي وحي قرأي في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وحي كسوا على كلك عيارها أفرد ذلك النبات قش النبدون لكن يا ترى سعوك النبات قش عيارها أولا هدام واجب اللغة تقين وحي هو عيار واجب هذه اللغة تقو محرم واجب كامحو قيسما أما مدينها صلاة هي عباده أما مدينها إلماها قلنا فقدوا ذي حنانة ذولا حوصة بقبل الله حدي أيار لغتك حرموا ذي واجب كان لغتك حرمي لما إحي هو أيار هدان العاكو بحن حدي أن العاكو بحن إيادنا واسلمات العاك مركا يكون بحضا العاكتا بحضا حرمتي العاكتا هو أن الله نمرتي نرشى أدونك وإنه مثل عادون يميد آخركم بحضا صدح اختلاف خد يا دمر حدا يسبح قليني حدا يسبح قلان اختلاف تحرم هيا أفر ماشا وحا لغا فيرسان هيا لغا بران هيا حدوشا فسادا هيا حدا يلا سنهيا فيلن سيد أقلب الله جفصله أما ذاتك اللو قرقوي قفك ليا اللباطن نكبق هيا ودا قول هيا معرم هيا حاجر وفساد وحا لغا بران هيا لن اختلافك يا فسادك يا واجبك لوغا تقايو يا العاك تقوم بحيسا حياني هذا أفرتاك والنبات قشر نبدون الله سمعيو هذا ينكن نبات قلي أفرتانا حرميس قال تعال فدوحوا إلي أيها الذين دك أمنوا حقا رميو إنما وحك لما الخمر خمر وما خمر العقل عقل قوحي الضبولة شيء حلال هذا لقسم ينجري مركا ذي هوري كلك هدو يريهي يهدو بلنيهي ويسكومن عقلك أبو وحيد دبولة محرم يوال ما يصيره خماركي عكس اللوكة لقادن جري والأصناب أنصار قريه اللي جوجوجيه اللي عابده يجي ولا زلام كوي وحلوه كيبسنا يجي انتو ببال تحريم كيسكجب يجي النار أولا في السن قرن ويا من عمل الشيطان كمير ثلاث حريمه في الليل كل هدين اللي يري قرن لك عبري وكل في الليل وحلوه دري من عمل الشيطان سك الشيطان انتو كلا يا شيطان وإمان دونتا فاجتنبوه حداد إبرو ميسان أمر كبابا كلا كفو قال خيش وامر من عمل الشيطان اللبو فاجتنبوه أمر إب كفو قال لعلكم تفلحون وحداد الليبان دونتي وما كان كفو قالتان باد الليبان إيسان حدايدان كفو قال يكون القان دبطان الدنيا آخرة بإذن كلمه إنما هو أكلمها يريد الشيطان شيطان وحدون أيه أي قاعدين يجدوا بينكم نحن العداوة تعلمه يو البغضاء أرأين يجدوا في الخبر مركع عبتان مركع عبانا يوريرا أول ما ساحب نما اللويم وحنا العباية كل كلا وريرا مثل أركب الجنبر كوكوفا ليوكيك لكم سبعد يكيو الدان كجيعا إلكيه مقيين إلا الله دواكنا ساحب كيسا كنا كي مرتقى لي يجين دو سميري نحن الآن تعرف تبين كيا اللي يسبقي قولك العداوة والبرضاء في الخمر والميسر خمارك وحاوية العكس أذيك أتسمي تساقط شيء قد أبغدت قري بيستي قولك العاوة ماشي كوتكتو أول قد لك بيوحي لك أغا قاتو أذيك ما عاوة سحنك ربينك وحاك عاوة كو المقرية اللي شيك كسبه سيقيا ينقب قلبيا يقيا ينقب يساقو عن فدوين أم كان لغن عن العيار هدو ياكل عياري ما كان باسو وطا الله وطاوة دينا انت دو حقيقاتي دي دمييري كنس انه والغلي ماشان نقا انكو عيارا يا افاتل الارج والمخف الخمر والميسين كو وياسودكم انو اذن كود عن ذكر الله مقوم علينا يسين ما خمرية خمار لو عيارا ان الله اله الا الله سبحان الله الحمد لله ما قد عيزا اله دوكو ابورا يينا ان تحسطوكو ابوري عن ذكر الله الى الله صاحب القادو انو اذن كود ايا وعن السلاة تكن معنى الخمر عبي ايه فهل انتم متهين منتهو في المراكة جوابي انتهينا يا رب خمر قعنت انك رب عني وحي والك جري والدادي والكينا كلنا بلو اقل افتوال لجبيه كل كان طريقي مدينو يا مرت لبادي خمرك لي واطيعوا الله الى وركي يالا واطيعوا الرسول صوبنا وركي سيالا واحذروا اسئل علي فانت وليت مداد ديدان فعلموا وقاذا أنما على رسولنا سبحانه كركي سوعة البلاغ كارسي المبين عد سألها مركتمي خبرني أبين الله حرمي مجدور أنا لسوء أبايل منتي مركز نوليد والله حرمي يا رسول الله دكي ولا لها إنهاي ابن سعد بجري جلد بل كور من النار ليس ماها على الذين كم يقرقوا أمنوا حق الرمي وعملوا الصالحات عمل سبحانه سمي فيما طعموا انت انا يداني مان مائدة قهر وحي عبد روما هايسو اذا متقوا حتى الى كعب سدينه وامنوا حق الرميانه وعملوا صالحات اي عمل فرن كو حد النورنا وحي فرم الله هايسا كو انت الى الله هايسا كو النورنا ثم تقوا اي الى كعب سدينه وامنوا حق الرميانه ثم تقوا اي سلالية واحسنوا كو النور اي وناك فرن والله يب يحب المحسنين يعني وعود أما هل انتو أما هل نورادو انت يبان إيمانين وحي لعب الجري من ليسو عيسو لكن آيات مركة من كد فمن جاءته موعدة من ربه فانتهى فله ما تلف ومن عاد فأولئك أصحاب الناس قال كمركي حكم كوكوي نادو كدبا لغو دبكع قال لغو ما عيسو يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميانو إنما وعك لما الخمر يا والميسر قمر والأنصاب سلام يالكي والأزلام قري وحلو قيسناي فيس وقر من عمل الشيطان شيطان همشي بينك متاي فيتنبوه كدار هذا لعلكم مذنبين إن تفلحون الليبانتا إنما وعكل ماها يريد الشيطان وحربا أن يقع إن يفيدوا بينكم دعدينا العداوة تعلمه يا والبغضاء عرب في الخمر هدين لعبه والميسر خمار لعياره ويسودكم إنه إذن كسروا عن ذكر الله إله وين واحد وحسديسي يو عن صلاة تكسر فهل أنتم متين منتهونك وكارا واطيعوا الله إلى وركي سيالة خمر إذين دي فاطيع الرسول فصولك وركي سيالة وإذين سوكار فيه وحذروا يسئل علي فإن توليتم حداد يستان وإلهي الرسول من المقشان والرميسان رعلان قد يستان فعلموا وقال أنما على رسولنا رسولك أنك كركي سواء البلاغ القارسي وحق إذن سوء قارسي المضين عد أنا سيدي الحساب طمايا تطكي إنسان لحرم من عبد وحلو ما يتأمهد إنت أما هم أولادين آياتنا ودليلة ليس ما على الذين كوي كركو آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فرق الصالحات فرائمية وقدي من هي كتغل تناح جمي فيما خمركوا دنباب مايا أي طعموا فرقوا هنا إلى أما اتقوا حتى ألك عبس جيري أو أمنوا حق الرمي أو عملوا إسميا الصالحات عمل يلصوبا كوا هذا النولة ثم تقوا أي ألك عبسا ويجمجم بيساقيل عليا وأمنوا حق الرمي ثم تقوا خمرئي المحرمات بيسك دورا وأحسنوا عمل كوديا نية دودية قول كوديا في الكولة أي انتبع كاجيا سدى عدنما والله يبوين يحبوا حج عليا المحسنين تتكوناك سميو يا أيها الذين آمنوا حديبية مركي لجوغي يا ابن حجي يا مسلمين أصحاب الرسول الله إذا الله حرمي أغارتي أيها دانا أغارتي وإيمان أي شيء قل كاسدي بنو إسرائيل وكالي لو حجي يا ومال انت سبت دا إها أغارنين اللي يري كلون في إسرائيل وحيهابا وبيا كركوض وإيمانا مال مهي كالي أبنا نايدنا جمكو قرى كوان سيدي وكالا كل عزي لكن سيدي بنو إسرائيل احتياري لغر مصمي ويسلولن قال تعالى فبيوحوا يري يا أيها الذين ددك أمنوا حق الرمي يوم لك ما قرم ليبلونكم الله إبوا إذن جرابايا من شيء بو إذن كجرابايا من الصيد أغارة تنالوا أي قاريسو أيديكم بعميالكين في غارة وكوهي سيريا وكله يشن بنيه يعوشي بلاتي عند أدبكو تابان كرتان والرماحكم والمهي ناقارا يكوي إذن كدر خمايو هل ورن لو غردي كرو إذا قابن بإذن إستاقايا ولك يجب الله معي ليعلم الله إلى إنه موجيه أول بواهوه من ذاتك واختبار يخافه أن لك بقايا بالغي قصنا لك بقايا يا الله في لناية فمن روح اعتدى حد قدبة وإصابه مؤرمة وقارته دوالة بعد ذلك انت أكدب فله حليه عذاب عذاب أليم حنوجيه يا أيها الذين ذاتك أمنوا حق الرميان أتقتلوا هدلنا الصيد أغار وأنتم إذنك وحروم محرمين حتى إلى عذنا أنا أحضر إيمانا ومن روح قتله أغار كيدي له ومنكم إذنك مؤمنين محرمين إذنك ماذا متعمدا كسنا ودي له فعليه كركي سواء جزاء جنة محويه مثل ما شيء وعلى ماذا وقتل دلي نفقا نغار كد لي نفلا ميلا حقيقة لمدي هاي من النعام حق حولا وحدو الحاجقة ودي لقريو نفقا لكين بالولي بقيل هدو دي لنا سع كين بالولي أول هدو دي لنا كي كين بالولي قول لي هدو دي لنا وحر كين بالولي كلك حولا هلا دغضو وحا أغار لمدكا عيال لقربا كلك لمد ميمدي باوبا عن عدلي نفكا نغارك إلا الدلي وحانا اللامدة يعديك وحانيك اللامنين وغارتنا تقان حولها الباديانة تقان علمي عقل اسكو درستي سليسي عمرك أي حكومة إسا ووحال لأيهاي ولكن محرمك نفكا نغارك الدلي قلك خاصة اللامدة قلك على سبيل المثال قل لي وحال حكا إساقاقي وحي إساقاقيه حداد عليك قل لي بي عدو إسا قرقرة يكون مفنيس انت الى ايديها قلت كبر ميس نبمرك اللبض ان لو مرينيس يا قرقرة كل فترة وحاقه من بيها دي اتماده قال كدن بهداد قويس والسعاد كلك قرقرة والذي بيها جعيلك شبك مركة وحال رضا اي شيء حق دبي عدا حق ابو ريسا حق لغنك حق اي مقاطبة يحكم وحق دومين يديه بالمثل ناف كان لدينا اغار كان ناف ساسا حولها كلاميلا هو عدل كسر لبو صاحبة ومنكم إذن كمؤمنين تأذن كملا قرطي حكومة سيلا يرى حديا تقلبرون نقونا يا بالغ الكعبة حمد على كرسينا يا ونفك وغارك هذي شيء نفك اللي جوجنا حبذا الكيسها مني مكان جوجنا يا طالق الكعبة حمد كار حدين الله يا وعلم إذا أو كفارة كان عباد بقنيسة كفارة معين قم طعام مساكين نفك اللي جوجنا حي قيم الكيسة خصوصكي يا أنتها نقيبني أو عدل ذلك أما كواحد ما صياما كل كان عنتدينا ويدو مثل كينا ويدو نفسي لغو حكمي اجال على قيمين ايا روحي لغو قيمي العادة يا عمتل لغو قيمين ايا سوسكي وماري بكسومش حاجب محل لغو اتكي اللي يدوك انه لدمي حاجبوها ناد عندي سفرق هذي وضال امره حاجب اريكو سميه باكيسي انه لدميو حتى كون الى سمين جرينا افالله تبعفي اما سلفا وحيه الرئي هو من روح هذا النغضة فينتقم الله ألا أرجلا منه إسرى والله إبوين عزيز الله دوما ذاك هذا ننتقى القدس صاحبه وحيلا لكم وحليدين بنيي صيد البحر بدأ أغارت هذا وأذنكو حاجي يلبى الله كبيرو أداك صحرمتان مصر أما صومالية مكب صور على سكلوا ميسا نبضي عنو وحيلا لكم وحليدين حلاليين صيد البحر بدأ أغارت هذا إيه وطعامه عن تديسة طعام كوا معي حيوان البحر حلال كيف ماما حتى يبدأ بصوت فطو وحيط من يعلم هذا هدو الله يهبط ذيكو جنا حلالوي مطاعا راحسين لكم ليدين راحسين أيه إيه ولي سيارة سعطل لكن محال ليدين ديذا وحرمة وحال ليدين كرابي عليكم كركينا صيد البر بنانك أغارتيسة حرام لماذا انت يسعون ما دمتم حرما انت ادرك عاد قبطان اذا حلال نقول واتقوا الله كبوينك بغى الذي الله اليه اسرى حقيسة تحشروا سادو دنتين ليدين كل من ايو يا ايها الذين ددك امنوا حق الرمي ايو لا يبلونكم الله فبويد من جغبايا بشيء بويد من جغبايا من الصيد اغارك ميلا اي تناله قاريزو أيديكم قعما يالكينا صغاره كيسا يريد والرماحكم ورمهينا قارايا كباره كبار صي وقارت كذا وهوي ليعلم الله ألا إنه موجيه من روحه يخافه ألاك بقايا بالغيب كالصوني وقبقايا فمن روحه اعتدى حد قد بعد ذلك وارك إنتو سوء قاري كذا وأقاروا دوادا فله حلياي عذاب عذاب أليم العافية يا أيها الذين دد أمنوا حق الرمي يو لا تقتلوا هدلين الصيدة وغار هدلين وأنتم يدينك وحروم حرمضي وحاجيال أما معتمرين لابد أن يميل وقرتيسك مدوي حدا الحمر النيوتي في هذا الحجم يوتي وغار بنان جوبتين بتكجرين عن تهده دوي ومن حاجيك أما معتمرك قتله صيدك وغار كيدلا ومنكم إذنك مؤمنين تالمحرمين تايدين كميلا متعمدا خطأ ضمالا أول بأمدا لقع فيه متعمدا إصابة أكسايا فعليه كل كي سوعا جزاء ملاذاء مثل ما كي مثل مدى وقتل الدلي وحقاؤك مثل هاي من النعم حق حولها يحكم وحق قدوة من هاي به بالمثل النفكا للدلي والنفكا سلميدي هاي هو عدل كرسورك وهو صاحبه وحيا ربلا ويا صحابته يا سلفك يا علماء المسلمين فرأوا حكمين فحي الله حكمين قولي ما قالنا هنا فرأوا عن الله حكمين إبا خيارة الدنيا لا تقام وغارت تقام على الحل والعقد يا لودي باي هاديا ووحي الله حكمين نقونا يا طارق الكعبة كعبة جارة أو كفارة كفارة الله بحنا يا أنا كفارة دي عام مسكين مساكين مساكين حمتسين تيدا حدي اللي بدأ اللوهي أو عدل ذلك ومطلع وحود لكما أو صياما ساحر سائبا مال لك صوم ليدوك إنه لدمي حاجيا وضال أمره أرنتو سميه باس كيدا أفلاه إبواع فيه أما وعى سلف هرمري ومن روح عد كل أبتا فينتقم الله ألا أرجو لنا منه إسرى والله إبوين عزيز الله دوما لك أدقو ينتقام أرقد شو صاحبه ممن عصاه وخالف أمره أبوحي عاسيه وركي سدار مري أكا أرقدنا يا وحل لكم وحس الليدين بنيي صيد البحر بدا أغار كذا أودهن أي الليدين بنيي إيا وطعامه انتهدوا صوتوره وحدد كاركتان قاطع أما يبدأ يا بيسو متاعا فحسين بي لكم إذن كإذن تاي إيا ولي السيارة بدك صحوتها وحور ريما وحال إذن كرابي عليكم كركينا صيد البر منانك أغار كيسا ما دمتم انت أتهين حروما تلحر منتهين هو تقول الله إله إذن أبو ريكبق الذي الله إليه إسرى تحشروا ليدين كل من دون قيامه والله أعلم.